السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل في كتاب الجنائز. والجنازة، ويقال لها الجنازة، جمع جنائز، وقيل بالفتح الجنازة النعش إذا كان عليه الميت، والجنازة إذا لم يكن عليه الميت، وقيل عكس ذلك. فالأمر يعني فيه واسع، سواء قلنا الجنازة أو الجنازة. أول شيء نتكلم أنه يستحب الإكثار من ذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات، فإن الموت يهزم اللذات. إذا كان الإنسان قد تطلع إلى أمور الدنيا ومفاتنها، فإذا تذكر الموت فإن الموت يقطع هذا عنه ويجعله لا يفكر إلا في الحلال، وأن يستعد للرحيل لإقباله على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. والغريب وعابر السبيل لا تتطلع نفوسهم إلى المكان الذي هم فيه، فالإنسان إذا نزل في دار غربة، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الغريبة لا يفرح بعزها ولا يحزن من ذلها. أي أن الغريب إذا كان في دار غربة وجاء لهؤلاء الناس ما يفرحهم، فهذا لا يدخل عليه بالفرح، لأنه ليست بلده، وهي أماكن وقت وينصرف، فهي ليست دار إقامة له. وكذلك إذا حل بهم بلاء فإنه أيضا لا يجزع، لأنه سيتركها. وعلى هذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في هذه الدنيا، فإن تعلقه بالآخرة وبالدار الآخرة وتعلقه برضا ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك أو لمرضك. وينبغي الإنسان أن يتهيأ للموت ويستعد له، وذلك بالإكثار من الطاعات واجتناب المعاصي، أن يكثر من الطاعة ليزيد رصيد الحسنات عنده، وأن يجتنب المعاصي لعل الله عز وجل أن يتوب عنه، وأن يخرج من المظالم. إذا كان بينه وبين الناس مظالم عليه أن يخرج منها، خاصة إذا قرب الأجل، إذا وجد نفسه مثلا في مرض الموت أو كبر السن أو استشعر دخول الأجل عليه، فهذا يزيده أكثر فأن يخرج من المظالم. وليس هذا معناه أنه لا يخرج من المظالم قبل هذا، لأن الموت يأتي بغتة، فكل إنسان يعني يموت في أجله له أجل محدود محتوم لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمقصود بالساعة هنا الزمن البرهة اليسيرة، ليس المقصود بالساعة الزمنية يعني 60 دقيقة، ولكن المقصود الزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون لحظة، لحظات، لحظة واحدة أقل من اللحظة أي شيء من الزمن. فهي في سياق النفي، في سياق النكرة، في سياق النفي، لا يتقدمون ساعة، أي ساعة، أي لحظة، أدنى لحظة ممكن أن تحسب لا يتقدمون ولا يتأخرون. فإذا جاءه الموت جاءه بغتة. وكما يقولون ليس الموت سن معلوم ولا مكان معلوم ولا مرض معلوم، بل قد يتجرعه الصغير قبل الكبير، ويموت الصحيح ويعيش السقيم. فكم من أناس يقولون مرضى ويعيشون ظهرا من الزمن، وغيرهم من الأصحاء يأتيه الموت بغتة. فينبغي الإنسان أن يكون دائما متذكرا للموت، متهيئا له، مقبلا على الطاعات، مجتنبا للمعاصي، خارجا من المظالم، ويصلح بينه وبين الناس. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني يصلح الإنسان ما بينه وبين الناس، لأنه يوم القيامة لا بد أن ترجع الحقوق، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق لأصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار والعياذ بالله. طبعا نحن لا نتكلم الآن عن مواعظ الموت وما ينتظر الإنسان في قبره وسؤال منكر ونكير، فإن هذه يعني أبوابها في أبواب الرقائق أو في أبواب العقائد، لكن نحن نتكلم هنا من باب الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا مات، من باب تجهيزه وتكفينه، تغسيله وتكفينه وحمله، الصلاة عليه ودفنه والتعزية وزيارة المقابر ونحو ذلك. ولكن قبل أن نتكلم عما يتعلق بالموت، يعني هناك صدرنا بابا في عيادة المريض، عيادة المريض لأنه يعني له تعلق بالموت، وهناك من المرض ما يقال له مرض الموت، وهناك تروح عوده الصبح ولا الساعة 12 ولا الساعة 1 بالليل، ما فيش تقييد معين. وهذا طبعا من محاسن الشريعة، يعني في أمور تركتها لأعراف الناس، لأن هذا قد يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن حال أشخاص لحال أشخاص ومن نوع المرض، ويعني أشياء كثيرة متداخلة. فهنا فيش تحديد معين، بس في يعني حاجات عامة، إنك ما تروحش في أوقات محرجة، يعني إذا كانت هذه الأوقات عند البلد اللي أنت فيها ما حد يجي يزور حد فيها، ها، وفي هيبقى في ضيق على المريض أو في ضيق على أهل البيت، ها، يبقى ما تروحش في الوقت دوت. إمتى بقى؟ بيختلف من ناس لناس، فهذا مسألة ترجع للعرف. فإذا أهم حاجة لا يكون في ضجر على المريض ولا يعني تضييق على أهل الإيه المريض، يبقى تختار الأوقات المناسبة التي يعني الناس في عرفهم يتهيئون لحضور الناس أو زيارتهم أو نحو ذلك. وكذلك المدة التي تجلسها برضك ما فيش تحديد معين، بس برضه في النهاية لا تكون ضجرا على أهل المريض. طبعا طلع بعض الناس يقول لك ايه ما ينفعش تشرب ولا تاكل عند المريض عشان كده تبقى خدت ثوابك وخدت اجر. ما فيش دليل على هذا الكلام, ما فيش دليل على هذا الكلام. يجوز ان تشرب ويجوز ان تاكل اذا برضك ما فيش ضجر على اهل المريض. هناك من يقول ما تبداش الزياره من اول المرض, يعني سيبه 3 ايام وبعد كده ابتدت تعوده. برضك هذا كلام لا دليل عليه, قد بل ربما يحتاج إلى المواساة والوقوف بجانبه في أول المرض أكثر من غيره. يعني إذا سقطته من أول لحظة تعود على طول لا بأس. برضك هذه أمور تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ونوع المرض وحال المريض وحال أهله ونحو ذلك. لكن إحنا نحدد أن نقول مثلا ما بقاش في عيادة إلا بعد 3 أيام وتبتدي العيادة تعود بعد 3 أيام, هذا لا دليل على هذا الكلام من الشرع. وعيادة المريض تشمل القريب والبعيد والصغير والكبير, ولكن طبعا كلما كان أقرب إليك يتوجه الاعتناء به أكثر. فإذا كان مثلا أخ ليك من صلب والديك, يعني أخ شقيق ليك, فهذا يتوجه لك عيادته أكثر من إنسان بعيد ليس من أقاربه. فيختلف هذا الإيه قربا وبعدا, لكن عموما العيادة تكون للجميع القريب والبعيد. وكلما كانت الصلة أقوى كانت الحاجة إلى ذلك أشد إلحاحا. قال ابن بطال تشرع عيادة مريض غير المسلم, يعني يجوز رحمه الله رحمه الله يجوز عيادة مريض غير المسلم بس إذا رجا من عيادتك له صلاحا بأن يسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طفلا يهوديا, غلام يهودي عاده النبي عليه السلام وقال له أسلم, فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم, فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله, ثم فالت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. يعني إحنا لا نستحقر, يعني بعض الناس ربما استحقر الدعوة لرجل كبير يخلي يعمل إيه ده عربي يموت. لا, أنت إحنا يعني نية المسلم أن ينقذ الناس من النار. فإذا كان رجل كبير أو طفل صغير, ربما طفل صغير ربنا بيحول به حال الأمة كلها, زي الغلام اللي كان مع الساحر, هو الغلام الناس كلها أسلمت على إيده لأنما أراد الساحر أن يقتله قال له مش هتقدر تقتلني إلا ما تفعل ما أمرك به, أن تأخذ السهم من كناتي وتضرب به وتقول بسم الله رب هذا الغلام. فلما فعل قال الناس آمنا برب الغلام, فآمن الناس برب الغلام. فقالوا للملك أرأيت ما كنت تحذر, أنت كنت خايف الناس تؤمن برب الغلام وهو يقول لده خوفك, قد وقع ما كنت تحذره. فطبعا ليس هذا الموضوع, لكن المقصود أن الإنسان لا يستحقر في الدعوة لله عز وجل صغيرا أو كبيرا أو رجلا صاحب وجاهة أو رجل عامي. ربما الإنسان يفضل مثلا أصحاب الأموال عن الفقراء, مع أن أتباع الرسل الفقراء. في حديث الرقل لما سأل أبو سفيان أشرف الناس اتبعوهم ضعفاءهم, قال ضعفاءهم, قال له وسألتك أشرف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فزعمت أن ضعفاءهم وهم أتباع الرسل, وقال له سيدنا نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي, لما لهمش الرأي دول لكن الأشرف ما اتبعكش, وهكذا يعني. ودائما الأشرف هم اللي بيعرضوا, قال الملأ قال الملأ قال الملأ أصحاب الرئاسة والمكانة والوجاهة. فالإنسان لا يستحقر أن يدعو رجلا فقيرا أو طفلا صغيرا أو شيخا فانيا أو نحو ذلك, لأن مقصوده أن ينقذه من النار. أو يقول لك دع على فراش الموت العام هنعمل بإيه دوت, مش مهم دوت مش هيفيدنا في حاجة. لا, النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو في فراش الموت وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان بجانبه طبعا أبو جهل وغيره، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكررانها عليه، هو يقول له كذا وهم يقول له كذا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زاره في مرض الوفاة وهو كافر، فخرج من عندي وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما عيادة صاحب البدعة، هل يجوز أن نعود المبتدع؟ من العلماء من منع مطلقا، قال لا نعود المبتدع، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يعاد الداعية، يعني إذا كان واحد من رؤسائهم رأس في البدعة هذا إيه لا نعوده من باب إنكار المنكر. والإمام تقي الدين يقول هذا حسب المصلحة، إذا كان في عيادته مصلحة، مثلا زي ما قلنا في عيادة الكافر، فإذا كان في عيادته مصلحة أن يتوب أن يرجع عن بدعته، أو يتوب بعض الناس عودا عما هم عليه، فلا بأس بعيادته. وأما إن كانت ليست لا تحقق فيه مصلحة فلا يعاد، لأن أهل البدع يعني ينبغي أن يضيق عليه. لا نقص على الإمام أن يعود بعض الرعية، يعني مش عشان هو صاحب كرسي كبير أو وزير أو نحو ذلك يقول لك لا ما يصحش أنا أروح أعود الفراش، هذا لا نقص على ذلك. ولا على العالم أن يعود العامي الجاهل، ولا على الكبير أن يعود الصغير. فالنبي عليه السلام عاد غلاما يهوديا وعاد أعرابيا، دخل على أعرابي وقال كيف تجدك، يعني زي حالك عامل إيه، فزار النبي عليه السلام. هذا بعض الناس قد ظنوا أن هذا نقص، والحقيقة أن هذه رفعة لهم، لأن معلوم أن الإنسان إذا ربنا بيجعله في مكان كبير وله وجاهة بين الناس، لما يروح يعود الضعفاء منهم هذه بيعظم في قلوب الناس ويقبر في قلوب الناس، ويعرف أن الرجل ده متواضع وأن الرجل ده ما فيش نفس الكبر، وأنه يعني فيه في قلبه خير ونحو ذلك. فهذه ليست نقيصة في الحقيقة، وإنما هي رفعة، لكن الشيطان قد يخولها لبعض الناس أنها نقيصة، يقول لك ده مش مستوايا ده أروح أزوره ده وتنعوذ، لا ابعت له خلاص، ابعت له أي حاجة، يعني يوم يتنازل كمان، ويمكن كمان إيه ما يسألش عنه أو يكتفي بإرسال السلام إليه، لكن الحقيقة غير ذلك، أنه لا نقص عليه لو فعل ذلك، وقد فعله خير البرية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستحب كذلك سؤال أهل المريض عن حاله، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه أو في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. يعني المقصود هنا إنهم سألوه، ها فتسأل أهل المريض زي فلان عامل إيه دلوقتي حاله إيه، يعني غير اللي احنا قلنا قبل كده اللي فات نتعهد نفسه ونتفقد نفسه كل شوية نسأله، لا مانع، يعني مش شرط نروح تعود كل يوم، يعني عود النهاردة، ها لا مانع انك تتصل بيه بالهاتف، الحمد لله دلوقتي وسائل الاتصال ميسرة انك تتصل بيه وتسأل حاله وتعرف احواله، فان هذه من مما يلحق بالعيادة. ولا ينتهي الامر مع المريض فقط، بل يكون مع أهل المريض، لأن هذا كما قلنا جبرا لخاطره ومواساة له مواساة لهم، وهو أيضا مما يلحق بعيادة المريض. طيب بعد ذلك فضل عيادة المريض، للأحاديث أو بعض الأحاديث في فضل عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. يعني وفي ضمان الله سبحانه وتعالى في كفالته وفي حفظه وفي كلئه، من فعل واحدة منهن كان في ضمان الله عز وجل، أو كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو خرج على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم من الناس، فهذه يعني بشائر طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحها هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففيها عيادة المريض واتباع الجنازة والخروج في الغزو في سبيل الله عز وجل وتوقير ونصرة الأئمة، وفيه آخر شيء أن يبعد شره عن الناس ويبعد من شر الناس، لأنه كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيعني حتى في هذا الزمان خروج من البيوت كثيرا يفسد القلوب ويوقع الإنسان في الفتن، فالإنسان يعني يخرج من بيته قدر حاجته وضرورته ولا يعرض نفسه للمهالك. وطبعا فتحوا الناس على الدنيا على الناس، ودلوقتي الملاعب والملاهي، وحتى أصبح البلاء دخل البيوت، فكيف كمان نخرج إليه؟ يعني أصبحت الآن فتن لا تترك بيتا إلا دخلته، فهالفتن كل يوم تزداد في البيوت. الآن أصبح الدش غزا البيوت، والكمبيوتر، وكان الكمبيوتر هي آلة يعني نفعها كثير، لكن برضك كانش الإنسان يعني يراقب ويراعي. عندك بقى المواقع الموجودة فيها، وممكن الشيطان يفتح له أبواب من أبواب الفتن. فالإنسان عايز في هذا الزمان يعني رقابة شديدة على نفسه أولا، وعلى من يعولهم ويسوسهم ثانيا، ولا يوقع نفسه في الفتن. فإذا فعل ذلك فهو ضامن في ضمان الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من الفضائل أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. يعني مع عيادة المريض تجتمع اتباع جنازة وإطعام مسكين وصيام ذلك اليوم، إذا اجتمع هذه الأمور الأربعة يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني حدائقها وبساتينها وثمارها ونحو ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني حديقة أو بستان في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها أو اغتمس فيها. فإذا جلس أي عند المريض اغتمس فيه. هذه بعض الفضائل في يعني عيادة المريض. ننتقل بعد ذلك كيف نعود المريض، كيف نعود المريض، نروح له إزاي ونعمل معه إيه. طبعا فضلا معنا أن تأخذ معك هدية ولا شوية برتقال وشوية موز وكلام، نقول له لا بأس، هذا مما يعني يدخل السرور على قلبه لا بأس بذلك. لكن نحن نتكلم عن الأساس، الحاجات الأساسية في العيادة الشرعية. أول حاجة أن تختار الوقت المناسب، تختار الوقت المناسب. إيه هو بقى الوقت المناسب؟ يختلف، احنا قلنا على حسب العرف. المهم الوقت الذي لا يتجر فيه المريض ولا يشق على أهل المريض، يبقى نختار الوقت المناسب اللي احنا نذهب لعيادة المريض فيه. فإذا ما ذهبت إليه ودخلت عليه، فأول شيء تبدأ بعد السلام، بعد السلام عليه تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أي لا بأس تجده في هذا المرض ويكون هذا المرض طهورا لك من ذنوبك ومعاصيك، فتقول لا بأس طهور إن شاء الله. لما ثبت في الحديث أن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعود، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله. يبقى إذا دخل على المريض أول حاجة يقول له إيه؟ لا بأس طهور إن شاء الله. ثم يسأل عن حاله تأنيسا له، زي حالك عامل إيه؟ زي صحتك دلوقتي إن شاء الله كون خير. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عربي يعود فقال كيف تجدك، يعني حالك عاملة إيه؟ شايف نفسك إيه؟ هي دي كيف تجدك، يعني كيف حالك. عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك، قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف. شو بقى القلوب الرقيقة، الشباب اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، دوت يا عايز أنا لسه ما اتجوزتش، طب إذا كان بقى عنده عيال طب خايف على عيالي، لكن شوفوا إيه بيتكلم في إيه، بيتكلم في الآخرة لأن دماغهم في الآخرة والدنيا دي يعني هم يعني تقول إيه سايبين على الله طرقنا لله، إنما دماغهم في الآخرة. قال أرجو الله يا رسول الله، وهذه منزل عظيم باب الرجاء، وخايف من إيه؟ خايف من ذنوبه، يبقى جاب الخوف والرجاء. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن. خد بالك من الكلام، اصل الموطن ده موطن صعب، حالة المرض كل ما نسأل هروح للدكتور امتى والدكتور قال ايه واداني ايه ومعاد الدواء جه ولا ما جاش، يعني ايه كل همه في ايه ازاي يخف، كل همه يخف ازاي، او ان الأحوال بتاعته الدنيا شغلة. لكن نشوف في هذا الموطن الواحد بيجي له مرض، خاصة بقى في مرض بيقول لك الحديث في مرض الموت، يعني مرض شديد جدا. ففي هذا المرض شوف هو بيفكر فيه، يقول أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنبه، يقول لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وبعدين يضع يده عليه عند سؤاله، قال ابن بطال وفي وضع اليد على المريض تأنيس له، يعني يستحب ذلك. وانت بتسأله كيف تجد تحط يدك ايه عليه، على رأسه مثلا، على كتفه، على مكان الوجع الذي فيه كما سيأتي في الرقية. قال هذا من باب التأنيس، ويعرف شدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على طيب ومسح عليه بما ينفع به من التعاويذ ونحو ذلك بما ينتفع به هذا المريض. يتخير الوقت المناسب في عيادته، وإذا دخل عليه يقول لا بأس طهور إن شاء الله بعد طبعا السلام، و يضع يده على جسده تأنيسا له ويسأله عن حاله كيف تجدك، ويضع يده على جسده لأن في ذلك كما قلنا تأنيسا له من ناحية وتعرف على المرض والدعاء له، وربما عرف المرض الذي عنده فأوصاه ببعض الأدوية ونحو ذلك. والدليل على وضع اليد ما ثبت في الحديث عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي، يعني ابن مسعود وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ليه شدة الحمى التي عند النبي عليه السلام، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، يعني البلاء الذي ينزل عليه أشد من الذي ينزل على غيره، كما يوعك رجلان منكم. طبعا جاء في بعض الروايات قال ذلك أن لك الأجر مرتين، قال أجل. وأنتم تعلمون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دين، وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دين. وثبت أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. سعد بن أبي وقاص لما كانوا في مكة مرض، وكان كل خوفهم إن الواحد فيهم يموت في البلد اللي إيه؟ التي هاجر منها، يخشى أن تكون هذه عدم قبول للهجر. فلما مرض بمكة ها كان ذلك يعني ما يستدعي الحزن عند سعد بن أبي وقاص. والمهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده فقال يا رسول الله أو يا نبي الله إني أترك مالا، يعني عندي مال كثير ولا يرثني إلا بنتا واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني كفاية البنت تأخذ التلت وصدق بالتلتين، قال لا. قال فالنصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث والثلث الكثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يقول ثم وضع يده على جبهته، أي على جبهة مين؟ سعد بن أبي وقاص. ثم مسح بيده على وجهي وبطني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حط يده على الجبهة ثم مشى على وشه على بطن سعد حتى يقول إني وضع له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أشف سعدا وأتمم له هجرته، قال اللهم أشف سعدا وأتمم له هجرته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشره في هذا المرض، نخى يعني أنه لعله يخلف فينتفع به أقوام ويضر به آخرين، وقد كان، فإن سعدا لم يمت في هذا المرض بل شفاه الله عز وجل ورزقه الله أولادا كثيرين ونفع الله به أقواما بأن فتح الله على يديه كثيرا من البلاد ودخلوا في دين الله في الإسلام، وأضر به آخرين ممن ماتوا على الكفر بسبب القتال والمعارك التي دخلها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من العشر المبشرين بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشف سعدا وأسمم له هجرته، قال فما زلت أجد برضه على كبدي فيما يخال إلي، أي فيما يعني يخيل إلي حتى الساعة، أي وقت ما ذكر الحديث أن يجد برض يد النبي عليه السلام عندما مسح على وجهه وعلى بطنه عليه الصلاة والسلام. ويدعو للميت أو يدعو للمريض، ويدعو للمريض. طبعا في أدعية كثيرة منها زي ما قلنا قراءة الفاتحة، اللهم اشف فلانا يمشي لك إلى الصلاة أو ينكأ لك عدوا، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. ستأتي يعني فصل مستقل في ذكر هذه الأدعية إن شاء الله تعالى، بس نكمل الأول ما يتعلق بطريقة العيادة ثم نذكر بعض هذه الأحاديث التي فيها الأدعية نفسها. ويثني على المريض بمحاسن أعماله بما يذهب عنه حزنه، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ففي هذا الموطن خاصة عند المرض، مرض الوفاة، محتاج الإنسان أما يخش على المريض يجمل له أعماله ويحسنها له، لأن ليس الموقف موقف تخويف. يعني أحيانا الموعظة يستحب فيها التخويف، وأحيانا الموعظة يستحب فيها الرجاء، وطبعا على حسب حال من أمامك. إذا كنت رأيته مثلا مفرطا في المعاصي يبقى الباب هنا باب إيه؟ تخويف. ما تروحش تقول له ده الرسول قال من قال لا إله إلا دخل الجنة، يبقى تبين له الأحاديث اللي فيها أن الله عز وجل يحاسب على الذنب القليل، وأن ربنا طرد آدم الجنة من أجل أن هو عصى بس في معصية واحدة، وطرد إبليس عشان معصية واحدة. مطلوب هنا التخويف، وبعدين تضعمه ببعض الرجاء، يعني بقاش تخويف خالص. وأما عند الموت فالباب هنا باب الرجاء، لا مجال هنا للتخويف، إنما المجال هنا باب الرجاء. تفتح له بالرجاء، ده ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ده ربنا غفر لامرأة بغي لأنها سخط كلب، وانت ده انت سقيت المسلمين يا رجل، انت كنت بتعمل خير كذا وكذا وكذا وكذا، شوف قد ايه بقى ثواب ليك. يوم هو ايه يحسن الظن بالله عز وجل، يوم يموت ويحسن الظن بالله، مش بقى تقعد تقول له ده ربنا بقى يتوب عليك الذنوب اللي عندك ديت مش عارف هتعمل فيها ايه. لا، مش هذا الموطن ليس موطن خلص، هذا الموطن ليس موطن ايه تخويف، ولكن موطن رجاء. وقد ثبت في صحيح البخاري الأدلة على كده أن ابن عباس قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، دخل عليه ابن عباس فقال قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. فكفاية أنت الرسول مات وهو راضي عنك، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وعنك راض، وبعدين ثم صحبت صحبتهم يعني المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. يعني ده كله إيه يحسن له أعمالهم، فلا بأس أنك تحسن للناس للإنسان في هذه الحالة عمله. أيضا ثبت في صحيح المسلم عن أبي شماسة قال حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي، اللي هو أبو شماسة دوت يقول حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار. طبعا الحديث طويل، وابنه يقول له يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فهذا إيه من باب تحسين الظن أو باب تحسين الأعمال للإنسان، وتذكيره بالبشائر اللي ربنا بشرها للمؤمنين. ولا بأس أن تبشره بما بشر الله به عباده المؤمنين، أنت بتصلي وربنا وعد أهل الصلاة بكذا، وأنت من الصديقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل إذا كنت أصلي الصلوات المكتوبة وأصوم رمضان وآتي الزكاة فممن أنا، قال أنت من الصديقين والشهداء. فأنت تذكره بمثل هذه الأحاديث التي تجعله يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أيضا عن القاسم ابن أبي بكر أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق، فرط اللي هو السابق، يعني تقدمين على من سبقك من الصادقين، تقدمين على فرط صدق أي سابق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أنت تقدم على الرسول على أبي بكر. فبرضك هذا من إيه من باب تحسين الأعمال عند الوفاة. ولا يقره المريض على الطعام والشراب إلا طبعا إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم ثم يرفق به. وهذا مما يستحب لأهل المريض الرفق به وتحمله، طبعا خاصة إذا كان بقى المرض يحتاج إلى شدة اعتناء. أحيانا يكون المريض طبعا بيسبب حرج شديد عند أهل البيت، خاصة إذا كان عايز يروح الخلاء وعايز استنجاء وعايز يحمل وعايز ينقل، فهذا طبعا ممكن أول يوم وثاني يوم يظن الأمر يسير متحملين، بعد كده يتجروا تلو يتضايقوا، وإمتى بقى إمتى بقى يعني ربنا رياحه وبدل ما قالوا بيدعوا لي أصبحوا إيه يتمنوا له الموت ولا يدعوا له. لا، المطلوب من أهل المريض في هذه الحالة أنهم يتحملوا وأن يعلموا أن هذا لهم في ذلك ثواب، وربما كان هذا البلاء سبب لدخولهم الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ولازم الصبر لازم البلاء يجي عليه هو في نفسه في ذاته، ما هذا من البلاء. فإذا كان يعني حل بأحد أفراد الأسرة بلاء، فعلى الأهل أن يتحملوا وأن يصبروا وأن يتناوبوا الأعمال حتى لا يقع عندهم ضجر ونحو ذلك. ويستحب للناس أن هم يعني برضه يقفوا بجانبهم دايما إيه يذكروهم، معلش تحملوا انتوا لكم فضل كبير، ده لكم ثواب، ده يعني ما تنسوش اللي خير عليكم والكلام ده، حتى برضه هم ايه يعني اذا كان الشيطان ابتدى يدخل في نفوسهم شيء من الضيق ان هذا يزاح عنه. ويذكر المريض بالتوبه والاستغفار والخروج من المظالم، بس يكون ذلك بطريقه لا تزعج المريض، مش يخش عليه الحق بقى نفسك، ها إذا كان في مظلمة اخلص منها، يوم هو يلا وأنا هموت ولا إيه؟ فلا يخش عليه كده بطريقة على زيحة. العلماء استحب اللي هو يذكره بهذه الأمور لا يكون وارثا ولا عدوا، ما يكونش واحد عدو ليه داخل هو يقول له كده لغاية شمتان فيا، أو واحد وارث ده بيبشر بي أو عايز نموت عشان يلحق ياخدوا القرشين اللي معايا. يعني يستحب اللي يتكلم معه في المسائل المظالم والكلام ده كله، ولو انه يذكرها بطريقه الغائب، ده فلان من الصالحين، يذكر قصص الصالحين لما حضرته الوفاه فعل كذا وكذا وكذا وكذا، او لما جاءه المرض عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يوم هو يتذكر، او حتى لا يذكر كلمه وفاه ولا مرض. ففي من الناس من يفعل كذا، المهم يعني المهم الطريقه تكون طريقه فيها شيء من اللباقه وحسن السياسه، بحيث انه لا يزعج المريض بذلك. واذا كان هو ناسي حاجه، عليه ديون، ليه اموال عند ناس، في مظالم، يتذكر مثل هذه الامور فيبتدئ ايه يوصي بها، خاصه اذا اشتد به المرض. بقي ما يشرع وما لا يشرع للمريض، ان شاء الله تعالى نخليها في بداية الدرس القادم. في أسئلة؟ طيب، في ثلاث أسئلة بعد نكتب يوم الدرس إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. أي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأن هذا لكي يستمر الدرس، يعني هناك في ملاحظات على الوقوف خارج المسجد بعد الدرس، فإذا كان في أي سؤال إن شاء الله تعالى نستطيع أن نجيبه في الدرس أو داخل المسجد، لكن إذا خرجنا من المسجد فحتى يعني يستمر الأمر ولا يكون كغيره، نحن إن شاء الله تعالى يعني نلاحظ هذا التنبيه الأقنب عليه، وربنا يوفق الجميع. نعم. نعم. هذا طبعا العلماء يذكرون مثل هذه الأمور المتعارضة، فيقولون هذا بخلاف على اختلاف الأحوال. يعني الإمام الخطابي له كتاب اسمه كتاب العزلة، وذكر الأحاديث اللي فيها فوائد العزلة، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا كان في الناس شر فيبقى يعتزل هؤلاء الناس، وإذا كان الناس في الأصل فيهم الخير فإنه يخالطهم أو يدعوهم ويحتمل ويتحمل أذاهم. وهذا يرجع أيضا لشخصية الإنسان، وقد بعض الناس لا يستطيع أن يدعو مثلا، وبعض الناس عنده القدرة على الموعظة وأنه يستطيع أن يتحمل إذاء الناس ولا يتأثر بهم. وقد قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا. وهناك كمان من يقول ممكن تخالطهم وتعتزلهم في وقت واحد استدلالا بهذه الآية، فأعرض عنهم يعني لا تخالطهم، وعظهم يبقى في مخالطة، يبقى ايه بيسموه هنا المخالطة الشعورية. يبقى كما يقول الشعبي كن بصيرا سميعا أصم أعمى. يعني ازاي تجمع بقى الكلام ده كله؟ بصيرا سميعا في الخير، أصم أعمى في الشر. فإذا كان هناك كما يقول ابن عمر إنهم إن دعونا للخير أجبناهم وإن دعونا للشر لم نجبهم. فالأحوال تختلف من حال إلى حال، وربما في الوقت الواحد يكون الخلط أفضل وبعدها على طول تكون العزلة أفضل. فمثلا في حضور الجمعة والجماعات الخلط أفضل، ولا شك أنها ستتعامل مع الناس. وفي الدعوة إلى الله عز وجل خلطة أفضل، لكن الجلوس على المقاهي وسماع أو الجلوس مع أهل الفساد يبقى هنا إيه؟ العزلة. فيختلف الأمر من حال إلى حال، وليس بين الأحاديث تعارض الحمد لله. إذا كثرت الفتن وعم البلاء وامتلأت الأرض كلها بالفتن ومبقاش في مجال بقى، فقد قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا طبعا ايه يعني لم يقع هذا حتى الان، في اخر الزمان يبقى الانسان ما لا يجد مكانا الا يروح يقعد في جبل ياخذ معاه شويه معيز ويشوف مكان يكون فيه بتنزل فيه مطر ويسلم من الناس ويسلم الناس منه. نعم. السنة ليست حدثا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السنة الطريقة، السنة الطريقة، فالتي تسن في الإسلام ما كانت مشروعة، يعني هناك أمر مشروع شرعه الشرع ثم هجره الناس، فجاء من يحيي هذه السنة ويعلم الناس أن السنة في هذا الأمر هو كذا وكذا، فهذا يقال له أحياها، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا هو سبب ورود الحديث إن جماعة فقراء دخلوا المسجد والرسول دعا الناس إلى الصدقة، فلم يأتي أحد بصدقة حتى جاء رجل يحمل سرتان، واحدة من ثياب واحدة من طعام، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. لما دفع هذه السنة والصدقة، والصدقة أمر مشروع، فتتابع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومن أجر من عمل به يوم القيامة. وأما من أحدث في أمرنا، أحدث في الدين بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، فقد بين النبي عليه السلام أن البدعة ليس فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول البعض، بل قال عليه السلام كل بدعة ضلالة. فأي شيء محدث ليس له أصل في الشرع هذه بدعة، وأما السنة الحسنة فهي لها أصل في الشرع ولا يقال لها أنها بدعة. يقول سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام برجاء توحيد ذلك، هل السلام يعني السلام عليكم أي أي سلام مثل صباح الخير أو زي كذا؟ هو طبعا الأصل السلام عليكم، يعني لا نقول لهم السلام عليكم لأن الحديث نص في ذلك لا تبدأون بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق وإذا بدأوكم فقولوا وعليكم. ولك طبعا كلام عند بعض أهل العلم وهو إذا يعني استوثقنا من الكلام السلام الذي يقولوه، يعني نحن نقول لهم وعليكم، إذا قال لنا السلام عليكم هل نقول عليكم في كل حال ولا ممكن نقول عليكم السلام؟ فبعض العلماء يقول الحديث على عموم نقول لهم وعليكم، وبعض العلماء يقول لا، إذا استوثقنا أنهم يقولون السلام عليكم لا يعني يغيرون في الكلمة يجوز لنا أن نقول وعليكم السلام. فإذا كتبها مثلا في رسالة وأرسل إليك رسالة وقال فيها السلام عليكم، فقد قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ففي هذه الحالة يجوز أن نرد السلام بمثله. لكن إذا كانت الكلمة غير مفهومة فنقول وعليكم فقط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني هذا هو المقصود الأول. ولكن التحيات الأخرى إذا كان هناك في ضرورة لذلك فيعني لا بأس بذلك كان يقول مثلا ازيك يا فلان كيف حالك عامل ايه ها لا لا لا, لا, لا نبداهم بالسلام, خاصه اذا كان هناك ضروره كان يقول له مدير او في شركه او نحو ذلك او جار, لانه يوقعون الناس في حرج, فلا باس في هذه الحاله نقول له عامل ايه ازيك زي احوالك ونحو ذلك حتى نخرج من هذا.